سأل فضيلة الشيخ، هناك نوع من الشراريب الطبية يكون مشقوقا من أسفل الكعب وتكون الأصابع غير مغطاة، يستخدمه من لديه ألم، هل يجوز للمحرم استخدامه أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا النوع يجوز لبسه إذا لم يجد النعلين، أما إذا كان سبب اللبس هو المرض فحينئذ تلزم فيه الفدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الفدية بالمرض، وهو الأصل الذي دل عليه قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فأوجب الفدية مع وجود عذر المرض. فهناك فرق بين أن يلبس هذا لفقد الحذاء وبين أن يلبسه للعلاج والدواء، فإن لبسه للعلاج والدواء لزمته الفدية، وإن لبسه لفقد الملبس في القدم فإنه لا شيء عليه، على ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: فليلبس الخفين، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، والله تعالى أعلم.